إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل يتفضل على عباده بمواسم للطاعات تزيد فيها الأجور والحسنات، فمن يغنمها يفز، ومن يتكاسل فيها يكن من الخاسرين. وها نحن عباد الله قد دخلنا في شهر عظيم، ألا وهو شهر شعبان. وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعنها وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقد رجح طائفة من أهل العلم، منهم ابن المبارك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره. ويشهد له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما علمته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصوم في شعبان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لثواب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أياما ويفطر أياما، أو أياما كثيرة متتابعة حتى يبقى يوما أو يومين على رمضان ثم يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره أنه يلتحق في الفضل بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب من الفرائض قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض. وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه. ولذلك رجح بعض أهل العلم فضل صيامه على صيام شهر الله المحرم. ومن أسباب الصيام في هذا الشهر أنه يغفل الناس فيه عن الطاعات، وأنه ترفع فيه الأعمال والحسنات إلى الله. عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، فكان شعبان كالمقدمة لرمضان. لكن يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصمه. ولهذا نهى عن صيام يوم الشك، كقال عمار: من صامه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ويوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا. عباد الله، كان بعض السلف كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى من باب ترويض النفس وتعويدها على الطاعة في رمضان يسمون هذا الشهر شهر القراء، لاجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل رحمه الله تعالى: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فأقبلوا عباد الله على الله بقلوبكم وأعمالكم، فالدنيا مزرعتك للآخرة، إن أحسنت فيها أفلحت، وإن أسأت فيها خبت وخسرت. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، مما يجب التنبيه عليه مع دخول هذا الشهر أن من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فيجب عليه المبادرة إلى القضاء قبل دخول رمضان. فعلى الأب والزوج أن يذكر زوجته وأولاده بقضاء ما فاتهم، فإن كثيرا من الناس يتساهلون ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان، فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والكفارة. عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. عباد الله، العمر لحظات، والأيام تمضي سريعا، وكلما مضى يوم اقترب أجلك ومضى بعضك، فرمضان الفائت كأنه كان بالأمس. فالسعيد الذي يغتنم الأوقات بالخيرات، والغافل من تناسى ذكر الله واشتغل بالملهيات. فالعمر مزرعتك، إن زرعت خيرا حصدت خيرا، وإن زرعت شرا فلا تلومن إلا نفسك. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النيران. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.